في معلومه قديمه انت عارفينها كويس قوي، قال لك 60% من الكانسر بريست هرمون ديبندنت، يعني الجيما اتسلف على السيركت بتاعه في استروجين اند بروجستيرون بتاعه، يعني وجود الهرمون في مريض بس ويعمل فراغ على الجسم، وعدم وجود الهرمون تمام يحصل له ريجريشن. وطبعا الهرمون ديبندنت تيومر دي نيده بالنسبه لنا، لان بعد ما بنشيل احنا التيومر سيرجيكال لما ندي احنا انتي استروجين او انتي بروجستيرون انت كده بتبريفنت ريكار، وطالما الهرمون كان التيومر كان هرمون ديبندنت يوم ما حضرتك تمنع الهرمون ده نسب الريكارنس بالنسبه لك ايه؟ اقل. وصلت ديت؟ التانيه بقى العيال شفتها كده معايا كويس قوي قوي قوي، لان دي مبني عليها الكلام كله الحصه الجايه. سنه 96 في باريس في فرنسا عمل انتنسف ريسيرش طبعا من قبلها بكتير، لغايه ما طلع بكونكلوجن قال لك كانسر بريست سيستميك ديزيز فروم ذا ستارت سبريدنج ايرلي باي مايكرو ميتاستاسيس. الجمله دي محتاجه تفسير. احنا زمان جراحين كجراحين قبل سنه 96 لما كان بيجي لنا واحده ست ده بريست ماكس 2 سم 2 سم كنا بنزغرط ونلاقي ده من خارج ذكيه قوي بيجي ازاي؟ بيجي ده حد الدكتوره مش كده؟ ده من اللي احنا متعودين دايما نشوف 3 و4 و5 و6 ف2 سم ده بالنسبه لنا كان يعني ده سو كولد ايرلي ايرلي كانسر بس متعجبين زي صاحبه الشان يعني جت والكلام من ده كله. كنا نقول لها ان شاء الله حضرتك هنعمل عمليه وهنشيل البريست ات ويل بي لونج تيرم سرفايفل انت جاي بدري جدا يعني. طبعا كان في النص في ناس بيموتوا من دول بعد العمليات بشهر شهرين يجي لهم ديستنيتد بس مش عارفين ليه. كان في حاجات عليها علامات استفهام كتير قوي يعني ايه اللي خلى واحده ايرلي كانسر بريست بالمنظر ده بعد فتره كام شهر يجي لها بتاس وتموت ما لناش كلام بس كان دايما بيقول كده لغايه ما اتعمل ديب انتنس ريسيرش وكانت المعلومه الاتيه قال لك عشان يبقى عندك ماس سنتي في سنتي في البريست اعرف ان البريست ده فيه مالجنسي ات ليست 7 ييرز. يعني عايز اقول ايه؟ لو انا النهارده سنه 2006 يوم 30 سبتمبر في سيل واحده في البريست وان سيل حصل لها ميوتيشن في الديفيجن وقلبت مالجنت. دي سيل عشان تمالتيبليكيت وتعمل لحضرتك ماس سنتي عايزه 7 سنين. يعني هتعمل لي ماس سنتي في سنتي لما اقول النهارده 2006 يبقى 2013 ولا 2013 صح؟ ما بالك 2 سنتي اللي كنتوا بتفرحوا بيها انتوا كجراحين. انت بتتكلم على 8 9 سنين ما بالك بقى المعتاد بتاع 3 سنتي و4 سنتي. ده معناه ان دي براد في مالجنتي اتليست 10 ييرز. اهو هل تتوقع بلاش حتى ثانيه خليني على المستحيل ان عمرنا ما شفناه اللي هي سنتي سنتي ما حدش شافها خالص عمر ما جات لنا ست عندها ماس سنتي سنتي ما في ستات بيجيبوها بدري قوي كده. تتوقع ان في مالجنت بقى له 7 سنين في البراز لسه ما بعتش سيستميك ديستمينيشن؟ لا بعت تقريبا بس بعت سيلز. يعني تيجي تعمل انت تشست اكس راي على اللنج اللنج فري بس اللنج مرشقه مالجنت سيلز السيلز ما بتتشافش الا بالميكروسكوب. تعمل سيتي برين برين فري تعمل بونس كام على العظم العظم فري بس هو اكشلي مش فري. خد بالك انا جاي سبريدنج باي مايكرو مش مايكرو حلو. وبالتالي اللي هي الجمله دي حسمت ايه الحصه الجايه؟ كنا احنا زمان بنقول كجراحين الستات اللي عملوا ماستكتومي في الايرلي كانسر براست كده بقوا كيور. قال لك على فكره الجراحه نو مور كيوربل. انت في الجراحه حليت جزء من المشكله وبقيت المشكله ما حلتهاش. اللي عملت ماستكتومي حضرتك عملت ايه في المايكرو ديستنيشن اول اوفر ذا بودي؟ هل انت عملت فيها حاجه؟ حلو. وبالتالي الترم الجديد النهارده كل الجراحات في الكانسر بريست الايرلي تعتبر كيوربل ولا بوتنشلي كيوربل؟ ما عادش عندنا زي زمان نقول ايه؟ اوبرابل وايرلي كانسر بريست وكيوربل كانسر بريست اللي هو تريت في الحته الجايه وان اوبرابل قال لك ما عادش في اوبرابل وكيوربل منين؟ إيه؟ انتوا بوتنشلي كيوربل انتوا ما حلتش المشكله انت حل جزء من المشكله تمام؟ فالكونسبت القديم بتاعنا ان الستات اللي كانوا جايين بدري بناس 2 سم ما عندهمش حاجه وفري كنا فعلا بنعمل تشست اكس راي ولغايه النهارده بنعمل فري فري راحت ما عندكيش حاجه ولسه التيومر ما بعتش وايفري ثينج از جود ولونج تيرم سرفايفل ان شاء الله ولا الكلام ده طلع كلام فاهم. فقال لك كانسر بريست اذا سيستميك ديزيز فروم ذا ستارت. طبعا ده اللي اتبنى عليه بقى تريت في الحته الجايه دي التعديلات اللي هتحصل. قال لك طيب وطالما سيستميك ديزيز فروم باريس بقى بلد الموضه والشياكه يعني. قال لك طب وتشيل البريست كله ليه كده راح؟ ما خلاص بقى شيل البريست كله زي اللي يعني. ده حتى شيل البريست سايكولوجيكال تروما لصحه الشاب. وبالتالي ابتدى بقى ترند جديد يقول لك نشيل ربع بس ونقعد يقول لك شيل الماس بس سيفتي مارجن. ما طالما الشيل كله ما عادش كيوربل ما تبقاش انت ما انتش كيوربل وفي نفس الوقت كوزماتيك تمام بتعمل ديسفيجرمنت. بس طبعا هم الابروتش عندهم غيرنا. احنا طبعا احنا بنمارس الطب بالدجل والشعوذه كل حاجه بمزاجك. هناك لا هناك في حاجه اسمها في الدنيا كلها مش في فرنسا بس يعني حتى في انجلترا وفي الستيت في حاجه اسمها ذا كانسر بلاد تيم في تيم. انا عمرو كجراح بشتغل مع ساره باثولوجيست، بشتغل مع الدكتوره سايكولوجيست، مع الدكتوره ريديو ثيرابي، احنا بنشتغل مع بعض، الاربعه دول مع بعض في كل حاجه. اول واحد بيقابل عينه الجراح بيشخصها، هياخدها بتاع السايكاتري يحضرها نفسيا لما هيحدث بعد كده خلاص للماستكتومي و وبعد كده انا اخد العينه يشوفها بتاع الباثولوجي ويكونكلود انها كانسر، بعمل العمليه اللي هيكمل معايا بتاع الريديو ثيرابي بعديه، والسايكاتري بعديها نكمل تاني علشان العينه تقدر تتقبل المدرسه ستريت اللي جايه. هو تيم اسمه تيم ابروتش تو ذا بيشنت، مفيش حاجه اسمها انا جالك في العياده عندك شوف اه دي كل كده على سبيشال تمام عملنا اشعه وممكن عندك سرطان بكره نعمل عمليه ان شاء الله وخلاص ايه، بس هو ده الابروتش بتاعنا هنا. في حد منا يقول لك ابقى اشوف حد سايكاتري الاول اللي بريبير وفي تيم؟ مفيش حاجه اسمها تيم ابروتش، اتس ان انديفيدوال ابروتش. اوكي وصلت لكم المعلومه دي اللي هتبني عليها البيت من الفتره الجايه، ان الكانسر بريست ذا سيستميك ديزيز from the start spreading by microcellular methods، يعني no more حدوته اسمها curable او operable cancer breast بقى potentially curable، لان العمليه ما تحلش المشكله بقى. تمام نيجي بقى للclassification of cancer breast. سنه 97 عندنا بكالوريوس جاب لهم سؤال discuss او give an account on classification of cancer breast staging بس. اوكي عندنا السكتين اللي انتوا عارفينهم ال TNM وال classification. فاكرين انت انا ام سي كانت في تي كانت فور والام نودز والام ميدل حلو. الام طول عمرها كانت بنت حلاليه اخر في الجدول ام 0 ام 1 ام 0 مفيش ديستال ميتاستاسيس ام 1 ودي الستاندرد دي اهيس حته في الجدول طول عمر اللعب كله في التي وفي الام. التي اتحسبت ازاي؟ تي اي اس تي اي اس كارسوما انسايت انت على كلامك بقى الحته اللي فاتت نون انفيزيف لوبيلر او نون انفيزيف دارك كارسينوم او باجت ديزيز اوف ذا ايريال نيبل ويزاوت اماس. لو واحده لسه جاي لي باي مالجننت اكزيما في الايريال نيبل من غير ماس دي تي اي اس. طب تي 1 قال لك واحده ست عندها ماس اقل من او تساوي 2 سم. تي 2 قال لك من 2 ل 5 سم. تي 3 5 وزي ما انت عايز بس بعد 5 ما عادش فارقه معانا كتير يعني 5 كده انت جبت اخرك. تي 4 قال لك لا تي 4 اي سايز مش فارقه بقى بس بشرط بتكون الماس ماسكت في تشيست تول، اصل ماسكت في الريبس خلصت ما بتتشالش مش هتشيل ريبس. خلاص؟ او حضرتك ماستايتس كارسينوماتوزا، ماستايتس كارسينوماتوزا من يوم ما تشوفها في ستيجر 4. التيومر از فيري باسكلر وبينج فيري فيري باسكلر عمل ايرلي ديستمينيشن وعمل ايرلي انفيجن. فما تتوقعش ان انت هتشوف ماستايتس كارسينوماتوزا تي 1 ولا تي 2، يوم ما ست هتجي لك بماستايتس كارسينوماتوزا اعرف انها تي 4، وبالتالي اسوء انواع الكانسر بريست على الاطلاق هو ماستايتس كارسينوماتوزا. طب ال N قال لك N0 نو بالبابل نود مفيش نود محصوره في الاجزال. N1 موبايل بالبابل نود في نود محصوره بتتحرك لسه. N2 فيكسد نودز النودز ميسكت. N3 جبت بقى اخرك جبت السوبر كلاب على نفس الناحيه. وطبعا جبت السوبر كلاب اللي حاضره معايا اول حته في الاناتومي عشان تجيب السوبر كلاب معناه ان الاجزال كلها انفولفد والانترنال لان الانترنال ميموري نودز والاجزالري نودز الفاينل برانش بتاعهم مين؟ الاجزال كل الاجزال ده انفولفد معناه ان ده كل انفولفد. احنا حتى في شغلنا كجراحين قلنا هنتخرج ان شاء الله لما بنيجي الاكزام للينف نود بنعكس بنبتدي الاول بالسوبر كلاب لو سوبر كلاب محصوصه ما بحسش في الباقي بجيب من الاخر مش بقعد احس دول وبعدين واطلع لا من اولها بنعمل كده في حاجه ما تكملش هنا. ليه سؤال برضو يعني فوق البيعه كده يمكن مش عارف يخطر على بالكم متاخر ليه يعني السوبر كلاب ليها الاهميه قوي كده وليه السوبر كلاب لو واحده عندها سوبر على فكره مش كانسر بس كل الكانسر اللي اوفر ذا بودي لو كانت في استومك اي كانسر وعندك فالك بالسوبر كلافيكر لينف نو بالذات اللاف اللي بيسموها بالكاوز اوكي يقول لك العام ده ان اوبربل وخلاص يتكل على الله. ليه يعني هدي لي مضايقاك وما تتشال يا عم دي حته بتاع قد كده ما تتشال مع التيومر وتخلص. لا لا لا مش فارق اورتك انا سوبر كلاب فارق اورتك افكتف ما يتصابش مشكله. طب ما هو كان ايه ما نشيل احنا ثانيه واحده ما نشيل البرايمر كجراحين وندي ليه بيسابق على الفاراوتيك نود. لو كان السوبر كلاب مينز ان الفاراوتيك نود افكتيف انت على فكره صح لحد ما بس مش هي دي الفكره خالص. كنا ادينا ريديو ثيرابي على الفاراوتيك نود ما كناش قلنا العيانين كلهم انت مفقود منك الامل او بنقول لاهله يعني ان انت قضيه محسومه خلاص الموضوع ما تحاولش فيه. اتس اوفر. انتوا ما عدتش عليكم الكلمه دي خالص بالكاوز قبل كده؟ طب لما عدت عليكم ما سالتوش نفسكم عشان خاطر يا جماعه تعودوا من فورس يور سيلف تو يوز يور برين. احنا دكاتره هنتخرج نستعمل ده ما تاخدوش المعلومات فور جرانتد بلاش نظام التعليم المصري الغبي بتاعنا ان انا عايز افرض عليكم اسلوب وشخصيه مش هو كده. وما تيجي تدسكاس مع حد معايا يقول لك انت تعرف ايه فلسه بشورت انت تتكلم معايا غريبة المقية ده اسلوب قميق وجهل. احنا فعلا معصر الجهل. انا بقول لك سيستم وتاخد السيستم بتاعي سيستم مين وبتاع مين وكل ايه عندنا ايه تهليل البحث ده يا عم انا دكتور في ايه انا كلها كمان كام شهر هعالج بني ادمين والطب النهاردة كله اكاديميكال برزنتيشن يعني انا لو ما شغلتش دماغي هبقى مش عارف اتصرف دي كارثة. وبعدين لما انت تسمع احد الرسول عن حياة بني ادم دي اكبر مصيبة هتودينا في داهية ربنا يحسبنا عليها ان انت شغلك مفيش فيه رجوع العين المبنى بيرجعش. انا لو محامي قضية اخسرها في نقطة بيرجع مات مهندس مش عارف اغيره عيان مات غير الدكتور يا فرحتي هغير الدكتور طب والعين المبنى هجيبه منين هغير الدكتور ما بيرجعش ده اوكي. ف وزي عندنا في الكلية علوم على حاجة معرفات لما تسأل اي حد حاجة عندنا يقول لك اروح اقراها وانا اقول لك عليها اعرف ما اعرفهاش ما يقول لك راح انت الاول ودور عشان تنمي مهاراتك وقدراتك وانا هقول لك عليها اعرف انا ما اعرفهاش طبعا انه هيروح يقراها او لو نسي خلاص ان لو عارفها انا تيتشر لازم اقول لك حاجه لا انت محتار يقول لك ايه انا بسالك في الامتحان انا في السنه وحضرتك ما تجاوبش انا ديكشن ما تروحش ما تطفش ده انا اقول لك الاجابه واديك نمره كويسه ليه المعلومه اللي حاجه تاخدها مني under the stress of the exam you will never forget المعلومه تاخدها مني في ستريس بعد الامتحان مش هتنساها العمر كله لا وضع الامتحان اللي حصل فيك وبتاع طول ما انا دخلت بمقدمه ثلاث محامي عشان انت ما بتذاكرش وانت اللي هو بعد دخلت تحس انك حطمك صراحه اديك النمره برضه هتثبت المعلومه دي ناس المحترم انما بقى تقول لك اصل انتوا مش انتوا وانتوا اعرف ان ده ما عندوش عارف هنظل ناخدهم بالصوت خدهم بالصوت اللي بقولكم عشره حاجه وعشرين سنه جوه بعرفهم كلهم اوكي. فانت طبعا كالعاده سمعت عن بركاوز 100 مره ما حد سال نفسه ولا مره او سال حد اللي بيشرح له ليه بركاوز تعتبر ترم من الماليجنس القضيه محشره حتى ما هي هي اصلا الدرين ايه من كده ما البركاوز ده لو سكرك لعب في الدرين كل اللي ممكن اوف ذا بودي ان ادش تمام ما بيحصلش اصلا ده مش حاجه انا مش هروش هو انا معاك ان هو افكتد اذا كنت قلت لك النهارده انا بدرين كل اللي ممكن فلويد اوف ذا بودي انا معاك بصراحه طيب حلو اسمعني بقى كويس عشان نختار دي هي ما تخش حدوث النهارده دي معلومه طبيه انا احب الناس كلها تبقى عارفاها الليمف فلويد اللي جاي من اللور ليمف واللي جاي من البلفس واللي جاي من الجسم كله من تحت اهو واللي جاي من الابدومن واللي جاي من هيد اند نك واللي جاي من الابر لمب كده لازم كله يتجمع في كيس في تشست كان اسمه ايه؟ سيسترنا كايزر خلاص اللي هي الليمفاتك داكت رائع بصولي كويس قوي الليب سايد هنا في الليب سوبر كلافيكولار ريجن كان عندنا الجنكشن بتاعه الانترنال جاجرال والساب كلافيان اتحاد الاثنين دول كان هيعمل النومينت النومينت بين هو اتحاد الانترنال جاجلر والسب سب ليبيان مع الانترنال جاجلر عامل النومينت والنومينت مع النومينت هيعملوا سوبيريور هنا كده حلو عند الكونفلنس هنا في المكان ده السوراتيك باك اللي هي السيرما كايلو اتحاد اسمه سيت باك تمام اللي جايه في تشيست اهي بتفتح في الكونفلنس ده يعني عايز اقول لك ان كل الليمف فلويد اللي جاي من البودي كله اخرته رايح الفينس سيركيليشن ده عشان يروح البلاد الليمف فلويد ربنا خدمه يفتره مش هودي الليمف فلويد مليان فيروس وبكتيريا وبلاوي سودا لازم يرجع سيركيليشن فري فطبعا كل سرور ده سراسك بقى معلومه حضرتك اللي انا عايز اعمل فيها شويه ربنا حاطط الليمف نود اللي هم تين ميديا سباينال نود جاست وكل واحده من دول ليها افرنت باسل وايفرنت يعني بتاخد وبتدي تاخد الليمف فلويد تفلتر وتايه وتركع لو في مالجنا سيلز ترافلنج هير سايد ثراتيك باك اكيد كل الليمف نودز فارل اللي ليها هيبقوا افكتد صح؟ اخر ليمف نودايه موجوده عند الجنكشن هنا عند الكونفلونس هي السوبر كلاب لو دي افكتد دي كانت اخر حاله على الجوابه معناها النكست ستيب ان المالجنا سيلز وصلت السيركيليشن يعني البودي كله افكتد عشان كده احنا بنقول خلصت خلاص يعني انت النهارده برين ولانج وكل حاجه افكتد اوكي لان دي برضه نفس الحكايه واخده افرنت وايفرنت كل دي افكتد اللي كان الخطوه اللي بعدها مين؟ انت بقيت في البلاد وطالما في البلاد يعني انت بقيت في الجسم كله من هنا جت كلمه دايما بركاوز تيرمينال تقول له انتوا يعني عندكم حاجات غير بتوع الجراحه تحط ايدك هنا في عيان تلاقي بتاع بدا تقول لا خلاص يروح طب نديله ما اعرفش يقول لك لا طب كيمو يقول لك ماشي براحتك بس يعني كلها قضايا تضييع وقت يعني هي دي مضايقاك اول ما تيجي تتشال ايوه هتيجي تتشال بس ايه السيجنفكنس بعدين ان انت خلاص بقيت سيجنفكنس اللي انا بتوع ربنا كده خدت ربنا في التسجيله جت كده. ومن هنا كانت عند حضراتكم في الام 3 هومو لاترال بالبل سوبرا كلاب. تمام؟ هدي اللي تفرق معاك. التقسيمة القديمة مانشستر اللي اتعملت في انجلترا سنة 1946 يعني موضوع عدد ايه؟ سلسة؟ انا فهمت اللخبطة. هومو ابسي لاترال نفس المعنى، كونترا لاترال ناحية الثانية، نفس الناحية راح نقول عليها هومو لاترال راح نقول عليها ابسي لاترال. فلو مش معجبك هومو وتعرض على ابسي خليها ابسي. هذا التعريف بتاع كل سنة، حمادة ومحمد ومحمد وحمد. اوكي. كده تحبوا الاسم ده او ناسوا الاسم الاصلي بس نفس المعنى. مانشستر كلاسيفيكيشن بقى القديمة البلدي. ليه بقى مش ماشية بنظام؟ ستيج 1 عند حضرتك واحدة ستة عندها موبايل بريس ماس وما عندهاش اكزيلريون، يعني كل مشكلتها موبايل بريس ماس بس. او واحدة ستة عندها باجيت ديزيز اوف ذا ايريال نيبل وداوت بريس ماس. بس ما قالش الماس قد ايه، يعني الستيجنج ده بلدي قوي وضايع. مثلا 46 كنت تخيلهم 46 ده بلدي دلوقتي كتير قوي 60 سنة. يعني انت بتستيج من واحدة عندها موبايل بريس ماس ما قلتليش سنتي ولا اثنين ولا يعني موبايل ماس وفين وبتعمل ايه. اوكي ستيج 2 موبايل بريس ماس زود عليها الاش موبايل اكزيلري نودز. وبيقول لك لو الماس مسكت في حاجة مسكت هتمسك في السكين اوفرلاينج ايه في اريا ليس ذان ذا سايز اوف ذا ماس. بمعنى لو بصيت على الصفورة هنا لو دي بريس ماس وده السكين كفرنج ايه يقول لك مسك كده البوينت اوف اتاتشمنت الدايمتر بتاعها اقل من الدايمتر اوف ذا ماس. يبقى السكين مسك في الماس at the point less than the diameter of the mass. ما تفكرش هي كلها حته صغيره لسه. يبقى stage 2 موبايل بريس ماس بلس موبايل اكزيلري نود. ولو الماس مسكت هتمسك في point of the skin less than the size of the mass. stage 3 stage of fixation. اي واحده من دول ثلاثه كله بيلزق. الماس مسكت في الاوفرلاين سكين كله. ده stage 3. او الماس مسكت في الاندرلاين بيكتورال ماسلز. يعني لو مسكت في ريبز يبقى اربعه. ماسكة في الماسلز ثلاثة. أو الأكزيلري نودز بقوا فيكسد نو موبايل نو مور موبايل. أو الست عندها أرم إديما قال لك إيه أرم إديما؟ قال لك ما دي إيكوفلنت قبلها. ما تسمى الأكزيلري نودز فيكسد يعني الأكزيلري نودز كلهم بقوا انفلتريتد باي مالجنس. الليمف فلويد أوف ذا أبر ليمب كله كان رايح لمين؟ الأكزيلري نودز دول المطافي بتاعته، المطافي دي كلها اتسدت باي مالجنس سيلز. فالليمف فلويد كله اتحاش في الأبر ليمب. فأرم إديما مينز ان الاكزيلري نودز اكستنسيفلي انفولفد باي مالجنان سيلز. ستيج 4 المأساوي ان تكون الماس مسكت لسه اي حاجه في الريبز. اوكي او حضرتك بعت ديستا من تاب اوفر ذا بودي او الست جالها حاجه اسمها كانسر انفيراس هتكلم عليها كمان 10 دقائق بالظبط. يعني هنعدي الكلمه دلوقتي وانا جاي لك في 10 دقائق خلاص. او حصل لحضرتك افكشن اوف ذا بريست الاكزيلري يعني تيومر سبريدنج للناحيه الثانيه. تمام يبقى ده ستيج 4 يبقى 4 ديستا ميتاستاسيز ديست ريبس كانسر انكراس او ستريس ضرب في الثانيه. في اي مشكله في الكلاسيفيكيشن ستيجنج؟ في مشكله؟ ماشي اوكي. نكست ستيب احفظوا معايا دلوقتي اي كلينيكال بيكتشر في الجراحه لو جات سؤالات كده ثلاث عوامل سيمبتوم وساينز ديفرنشال دايجنوست. Clinical picture means symptoms, the signs, and differential diagnosis. The signs, that's my diamond test, general examination, local examination. وكان الكلينيكال بيكتشر تعني حضرتك قاعد في عيادتك وجات لك عيان اتصرف معاها ازاي؟ قال لك اول حاجه دايما العيانين بيشتكوا يقول لك انا عندي كذا وكذا وكذا مش دي سيمبتومز؟ وبعدين حضرتك تقول لها طب اتفضلي على السرير الكشف اكشف عليك. واي عيان حضرتك لازم تكشف عليه الاول general examination followed by local and these are the signs. وبعدين حضرتك بعد ما اكتشفت عليها وسمعت الحدوته بترجع تقعد على مكتبك وفي دماغك كذا احتمال. بعد ما كشفت عليها وسمعت دي ممكن تطلع يا كذا يا كذا يا كذا صح which is the differential واللي هيفصل بين الاحتمالات دي كلها الانفستيجيشن. فيوم ما هو في الامتحان الكلينيكال بيكتشر هتقول ايه؟ انت متخرج تشتغل في عيادتك يوم ما تجي لك عيان هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هسمع شكوته الاول which is simple بعدين هم اكشف عليك جنرال ولوكال بعدين اجي اقعد على مكتبي في دماغي كذا احتمال اللي هم مين؟ الديفرنشال دايجنوست. عشان حضراتكم تشاركوني الحديث ما اقعدش انا اتكلم لوحدي هسيبكم الكتاب حاجه تناولها حاجات تقولوها عشان انا لو قعدت اتكلم كتير كالعاده حضراتكم بتستحوا تناموا مني. تفتكروا الستات اللي عندهم كانسر بريست هيجوا لنا يشتكوا مني؟ وات ابوت ذا بوست سيمبتومز اوف كانسر بريست. طبعا اشهر حاجه مات، وطبعا ليها كاركترستيك ديسكريبشن اكسيدنتال ديسكفري اوف بريست لامب، الحدوته اللي بنسمعها كلنا سمعناها كلكم. بعد كده خير تقول لك انا حضرتك من 3 4 ايام كنت باخد تيكنج شاور وانا باخد دوش، وطبعا الصابون بيبقى لبرك، بعمل كده لقيت طوبه. في ناس تيجي لك على طول، في ناس تقول لك اصل حضرتك من 7 شهور وانا باخد دوش، انا من 7 شهور وحسيت كنت ما جيتش كده ما كانش توجعني، ما ده عيب الكانسر انه فينس. طب ايه اللي جابك النهارده؟ لما ابتدت توجعني، ما عشان تيجي توجعك هتبتدي تعمل انفلتريشن للسراوند نيرفز، ويتش از بالشفا زي ما انت بتقول فعلا، اللي هو يعني ابن حلال بيستاهل. فدايما كلهم بيقولنا باي اكسيدنتال ديسكفري اوف بريست مات او بريست لامب، ايه تاني سيمبتوم غير البريست لامب او مات ممكن يكون بيهم ستات؟ سكين تشينجز، يس، دي هنتكلم عليها بالتفصيل. skinny changes زي dimpling و puckering photo range مش عارف ulcer، يعني شوف حاجة على الجلد بتاعها فدي ها ده تبع skinny changes. ها حاضر، وده من النبل اللي عايز ياخد item لوحده، مصممين nip retraction nip deviation، احنا دايما بنحط تحت skin manifestation فايتس اوكي موارد غير برافو. nipple discharge ده malignant، ممكن يبقى blood، ممكن serous، في central hemorrhage and نجروز فايت تيومر، فممكن يقولنا بينفس تشارج يعني كده ثلاثة غيره. ففضل اثنين عليا قصدك انها جايه بايستيميك ميتاز، يعني جايه ليه؟ ده بقى اللي في الاكزيلا بتكح دم لانج ميتاز يعني، ممكن يبقى ليه؟ هتشوف اعلى من كده ايه؟ فكل دي كومبليكيشن. لا انا عايز اقول اثنين بقى تانيين، يعني في جزء كبير في الستات طبعا detected during screening program. طبعا الكلام ده مش في مصر، البلاد اللي بره الاوروبيه عاملين screening programs للستات طبعا محترمين جدا. واحده ما عندهاش حاجه، بس هم اللي اكتشفوها بدري، طلعوها بدري من screening program، ما كانتش تعرف حاجه واكتشفت screening program. او احنا عندنا كارثه في الطب اسمها focal primary with metastasis presentation، عندنا tumors مش breast بس over the body highly malignant to the extent that ان المالجننسي قبل ما يعمل ماس في المكان اللي جه فيه يكون بعد systemic metastasis، يعني اللي هو لسه سالب. يعني بيجينا ناس عندهم لانج ميتاستاسيس وليفر ميتاستاسيس وبون وبيكح دم وليفر انلارجد واسايتس، تمام، وتاخد عينه تعرف ان ده كانسر تم البرايمري، تمام. في الثايرويد نعمل ثايرويد سكان، ثايرويد زي الفل، في البريست بريست زي الفل، الجي اي تي كلها زي الفل، اللانج زي الفل، برايمري فين؟ البرايمري في منتهى قله الادب وهو لسه سالب ما عملش ماس في المكان اللي طالع فيه، كان بعد ميتاستاسيس وبهدلك، فيسموه ميتاستاسيس فيرست presentation while the primary speak silent او اوكت مختفي، وهيطلع عينيك لغايه ما تعرف، ومش هتعرف العيان غالبا هيموت قبل ما حد فينا يعرف. عمر ما جالنا عيان بميتاز فيرست برزنتيشن وعرفنا البرايمري كان، وبعد ما بندور بيكون هو بعدين طبعا السؤال بيتسال دايما، طب ما تودوا له بتوع الانكولوجي ياخد كيمو ريتم، ما ينفعش. طب الانكولوجي يقول لك لازم نعرف البرايمري فين، لان كل برايمري ليه كيمو مختلف، ما هو الكيمو ده مش كده، يعني الكيمو ثيرابي بتاع الثيرويد غير الكيمو ثيرابي بتاع البريست غير الكيمو ثيرابي بتاع الاستومك، ما انا حد كيمو على ايه منين وريديو على ايه بالظبط، فين البرايمري؟ لما توصلوا انتوا كجراحين البرايمري فين ابعتوا لنا. طبعا لا احنا لا بنوصل ولا بنبعته لهم، وبيتعالج بقى من عند ربنا. فممكن يقول لنا باي ميتاز فيرست برزنتيشن اوف ذا برايمري ستيل اوكت، يبقى كده المانيفيستيشن اوف كانسر بريست 5. نعيد مع بعض تاني، ذا كومنست طبعا اكسيدنتال ديسكفري اوف بريست ماس، 2 سكين مانيفيستيشن، 3 نيب تشارج، 4 ديتكتد ديورينج سكرين بروجرامز، او 5 ميتاز فيرست برزنتيشن اوف ذا برايمري ستيل اوكلت او فايت. دي الشكاوى اللي ما بنسمعش غيرها دايما عند العيانين او احنا بنشوفهم كسان ساين تايم. حضرتك هشكوني الحديث، معلش يمكن انا هلخبط شويه. تفتكر واحده انا ماشي كده ساين جنرال اكزامينشن، واحده عندها بريست سمثنج جاي عندك عيادتك، حضرتك بتعمل لها جنرال اكزامينشن ليه؟ سيرش فور وات؟ يبقى الجنرال اكزامينشن دي هدف حضرتك بتدور على ميتاز، يبقى انت كل جنرال اكزامينشن عملت حط على العظم يكون في حاجه فيه، تمام، تفلبيت الليفر، تفركاش فور اسايتس مالينت، يبقى انت سيرشنج فور ميتاز. لوكال اكزامينشن ده حاجتين، بريست واكزيل. بريست انسبكشن قبل ما تمد ايدك، اول ملاحظه حضرتك هتلاحظها ان في اسيمتري بين التو بريست، الاثنين مش نفس المنطقه، ولا في ماس اكيد سايز وايز وكونتور وايز برضه هتلاقي شكله مختلف عن الطبيعي لان الاثنين مش زي بعض، دي اول ملاحظه. نمره 2 بقى، دي اللي تهمني، سكيم مانيفستيشن اوف كانسر بريست. ده سؤال بيجي لوحده عندنا، جيف ان اكونت اوف سكيم مانيفستيشن اوف كانسر بريست. في سام اوف ذم بارتنومونيك، يعني اشوفهم اقول والله العظيم ثلاثه ده كانسر، وفي سام اوف ذم مش بارتنومونيك. عندهم مع حضراتكم غالبا 10 تمام، كتر ما هم مين واحد حط حاجه بالارقام ان هم 10 سكيم مانيفستيشن. اول حاجه مش لازم اول حاجه ترتيب الكتاب زي ما انا فاكره بقى، مش هقول ترتيب الكتاب. مالجننت التريشن اوف فانجيشن، ان التيومر يطلع ينفد سكين ويعمل لحضرتك مالجننت التر على السكين، والمالجننت التر طول عمرها ليها ريز ايفيرتد ايدجز ونكروتيك فلور. ايه راي حضرتك مالجننت التر بس بنمانك في الكانسر ده ولا مش بنمانك؟ طبعا احتمال حاجه ثانيه، واحده عندها التر بريد ايفيرتد ايدج على البريست، تنفع تقول لي دي باكت في اللومه هتطلع ايه؟ فايرال انفكشن، دور انفلونزا، ما تنفعش دي باثوجنومونيك. يعني انا يهمني مين باثوجنومونيك مين مش باثوجنومونيك. حلو، نمره 2 واحده عندها سكين نوديولز البريست تيومر طلع غير جد وعمل كلاكيا، يمكن الصوره اللي قصادها في الكتاب وري لحضراتكم، واحده عندها سكين نوديولز كلاكيا بالمنظر ده طالع على البريست، طبعا السنك ستيب ان الجلد يبقى السريت على طول، المنظر ده بتاع السكين نوديوليشن باثوجنومونيك ولا مش باثوجنومونيك في كانسر بريست؟ لا صغنمان ده مش حاجه تاني بيناين، ممكن تعمل منظر القميص ده ايه بيناين ممكن يطلع ولغايه تحت السكين يعمل لك نوديوس في السكين، اصل الحركه دي حركه انفيجن، يعني البيناين عمره البيناين طول عمره ليه كبسول، والانفلاماتوري ما بيعملش نوديوس، الانفلاماتوري بيعمل هوتنس وريدنس وتندرنس، يعني ايه اللي يعمل لي كلاكيع كده الا لو في سامثنج جوه مالجنن وبينفيد وبعد ديستيمينيشن وبعد سكين نوديليشن. سكين نوديليشن فور صغنمان لكن ها يا راجل بص على الجلد، الفكره دي بتاعت انها تسلبس كالفيزيكال وهربس مين بقى فيهم؟ ها؟ هربس ثاني هربس؟ هربس تامبلت ولا هربس الزوستر ولا الهيومن كابيلوما فايروس؟ ايه؟ تامبلت والزوستر ما بيجيش هنا؟ يجي عشان سبور لا خش في السكه دي، اقول لك الفرق بين السمبلكس والزوستر ازاي، ونفتح سكه هيومن بابيلوما فايروس، نرجع تاني بقى لنفس السنه اللي فاتت بتاعت سمير اما كانت السمبلكس بابيلوما فايروس يعني اوكي. يبقى لغايه دلوقتي احنا عاملين تو سكين مانيفستيشن اللي هي سكين اوستريشن وسكين موديوليشن. طيب نمره 3 سمبلكس وباكرين، افكر حضراتكم بالحدود، بصوا معايا اول حاجه في الانات اللي قلت لحضراتكم الاتي، ان ربنا خلق في البريست حاجه اسمها كوبر سسبنسري ليجمنت ماسك في السكين من ناحيه وفي الاندر لاين فاشيا بتاعت البريست من ناحيه ثانيه. دي كوبر سسبنسري ليجمنت هم اللي ريسبونسبل تو كيب ذا شيب ذا سايز اوف ذا فيميل بريست، ودول لما بيحصل بوست منيفوزال تشينج ريدانتر بيخلي البوست منيفوزال بريست اترافيك ونوت مور كيبنج ذا شيب. رائع. اي ماس هتعمل انفلتريشن لكوبر تشد عليه، تشد عليه يحصل له، انا فاكر اول حته قلت الكلمه دي كانوا معايا، يحصل له كونتراكتشر يكش مش كونتراكشن لانه مش مصر، فكونتراكتشر يكش شويه يشد على البوينت اوف اتاتش بتاع عند السكين، فلما دخل السكين لجوه عمل لحضرتك حفره. الحفره دي اسمها ديمبلينج. يبقى ديمبلينج اوف السكين مينز ان في اندرلاين كوبرز ليجمنت انفستريتد مشدود عليه. تمام؟ دمبل ودمبل ودمبل ودمبل مالتيبل دمبلنج از كولد باكرنج، يبقى الباكرنج هي مالتيبل دمبلنج، بس الباكرنج ما بتبانش لما الستات يرفعوا ايديهم فوق راسهم، يعني الست اللي ترفع ايديها فوق راسها كده بعملها اكزامينشن. السكين كفرنج ذا بريست بقى في دمبل دمبل دمبل دمبل دمبل نتيجه ان في مالتيبل كوبرز ليجمنت انفلتريتد دي كولد باكرنج. يبقى 1 كوبر ليجمنت دمبل، مالتيبل بقى اسمه ايه؟ باكرنج. ايه رايك حضرتك؟ دمبلنج وباكرنج فصوب نمارك فور كانسر بريست؟ قال لك لا طبعا. اي انفلاماتوري ماس هيحصل فيها فايبروزس هتنفولف كوبر تشد عليه، يعني مالجنت تشد عليه انفلاماتوري، مش الانفلاميشن فيه فايبروزس والفايبروز يخليه يكش، وبالتالي الدمبلنج والباكرنج نوت بارتنومونيك فور كانسر بريست. طيب الكود اورانج اللي هو ان السكين كفرنج ذا بريست يبقى عامل زي قشره البطانه بسر، اللي هي القشره التخينه تفتكر البطانه بسر الشتا جاي تفتكروه خلاص. طب شو قلت دي معاك حق فيها، مش معايا الصيف جاي اقعد معاك حق في البرنامج امبارح النهارده، يبقى الصيف جاي مش الشتا جاي اوكي. القشره البطانه دايما تخينه وتلاقي فيها نقط سودا رفيعه قوي كده. لذلك فيكم فاكر اراوند امبلايكس بتاعت البرتقاله لو افترض بسرعه تمام من تحت تلاقي فيه سمور يبقى عندهم بيتنت بتلو اكستنال باك البرتقاله نفس الحدود. ما علينا، ده انا عايز اوصل له ايه؟ ان البريست ربنا عامل فيه لمفاتيك فاسلز. بصوا عليا draining lymph fluid from the skin of the breast. لحاجة هنا برضو حضر معي اول حاجة كان في عندنا حاجة اسمها sub-memory lymph plexus. رائع؟ طيب انا لو عندي mass in breast و infiltrating a lymphatic vessel فكرة lymph fluid اللي كان جاي في اتجاه ده وقف صح؟ lymph fluid ده كله تحش في السكين، فالسكين بتاع الحتة دي هيورم يورم يعمل lymph دي معه صح؟ فيدخل بعمل زي قشرة برتقالة. عرفت ابو النقط السوداء اللي على قشرة البرتقالة جت هنا منين؟ لا بالظبط السواد جلاند والهير فولكل. قالك فاشل السكين تمام، يبقى فيه تحتيه سواد جلاند وسبيشس جلاند سمتايمز هير فولكل. لما بيجي بيدخل بيحصل إديمة، اللي ان بتوين بس هو اللي بيحصل له سوالينج، انما at the point of opening of the gland صعب ان السكين في الحته دي سوال، يبقى هو بيسولن في الحته دي وهنا، يبقى في النص دي طبعا مش كبيره زي ما نرسمها قوي كده، نقط صغيره جدا pits. These pits are the opening of the gland. فلك ده بالظبط عامل زي قشره البرتقاله بسره، او قشره البرتقاله عامه تخينه وبتلمع وفيها نقط صغيره سودا كده فسموه بو دورانج. اجين بو دورانج بروجنومانيك فور كانسر بريست، اي ماس فيها فايبروز ممكن تقفل الليمفاتيك بس بتعمل المنظر ده، وبالتالي بو دورانج از نوت بار بروجنومانيك فور كانسر بريست. حلو، اللي بعديها بقى انا اتكلمت عليها من شويه في الستيجنج كانسر انكيورنس اللي هو بيسموه اورشيل درس حرب. حد فيكم فاكر الافلام بتاع عليك ب 1000 دينار يا رجل وهي والتي شملت يدي؟ فاكر الاسلام وكده اللي هو فاكر الدروع بتاعت القرون الوسطى ما كانوا بيحاربوا بيلبسوها نفس الدروع في الستيج، مش كان دايما ميتاليك وبيلمع كده الكحس وبيلمع عليه كلاكيع يعملوا عشان لما حد يضربه بالسيف السيف يتكسر. حلو، السبب بيحصل المنظر ده الكانسر انكراس ده اتحاد تو ستيجز، يعني لازم تكون السيت دي عدت مرحلتين. الاول اول مرحله فودورانش يعني في لمفاتيك اوبستراكشن، فالسكين كفرنج ذا بريست سولن ادامتس وستريتشد وبيلمع. ثاني واحده اي جزء في الدنيا تشده تلاقيه بيلمع. حدش يكشف عن البريجنت قبل كده؟ في الاخر في الثامن التاسع مش لاقي جزء بطنها بيلمع عشان الستريتش الفظيع اللي بيحصل لما تشوف لو في نور جاي على بطنها تلاقي فيه لمعه تمام. هنا برضه السكين ستريتشد وسوول من الهديمه من الليمفيديما اللي موجوده فليه لمعه وتخين، وحط كمان بقى عليه سكين نوديول اللي هي الصوره اللي قبليه، فسكين بيلمع وستريتشد وعليه كلاكيع كلاكيع كلاكيع بتاعت النوديول. فشايف كده انك ده لوكس لايك وور شيلد بالظبط درع الحرب بتاع القرون الوسطى. من هنا جه مجازا كانسر انكيورنس. يبقى كانسر انكيورنس ما تحصلش لوحدها، لازم تكون الست دي عدت في مرحلتين اللي هم مين ومين؟ فودورانج وسكين نوديولز تمام. وبالتالي كانسر انكيورنس ايرلي ولا ليت؟ وعشان كده في الستيج في ستيج اربعه مش هتحط في اربعه لان انت مش هتحط عدت على بتاع عشان توصل له، يبقى ده ستيج اربعه. طيب كانسر انكيورنس بقى كده فاستبنومونيك فور كانسر بريست ولا نوت فاستبنومونيك؟ سيبونا كلا فايدة هيعمل المنظر ده غير كانسر بريست. ها يس يس اي سكين في الدنيا تخليه سوليد وتشديه يلمع على طول. اوكي ايه تاني سكين مانيفستيشن نسيت؟ قال لك مع المالجنس في هايبر فاسكولاريتي. مع الهايبر فاسكولاريتي حضرتك يو مي سي دايليتد فيزبل فين على السكين بتاع البريست، دايليتد فين حاجات محترمه تعابين مش اللي في ايدينا دي، حاجات زي البريكوز يعني مش فين اي واحد يشوف لي فين على السكين يقول لك فين ده كانسر بريست. لا بتكلم على تعابين. اظن احنا عدى علينا حاجات خدناها مع بعض فكرتوا بيها. فاكرين احنا في اول حصه مع بعض او ثاني حصه اتكلمنا على ريتراكشن اوف ذا نيبل وفرقنا ما بين الكونجنتال اتصرف فاكرين الله يخليك عشان انا نسيت واحد السن برده والاسبر سكلوز بقى بينفى بسرعه. كان ايه الفرق بين الكونجنتال والاكوارد ريتراكشن اوف ذا نيبل؟ كونجنتال بايلاترال والكونجنتال غالبا ديتن ترانسفيرس ودريت نو ماس والاكواير يونيلاترال وفي ماس وريزن. يبقى الريتراكشن النيبل تمام من ضمن السكين مانيفستيشن. اظن خدتوا معايا حضراتكم الحصه اللي فاتت مع ماستايتس كارسينوماتوزا لما كنا بنفرقها من كانسر بريست. ما ماستايتس كارسينوماتوزا السكين كفرنج ذا بريست از هوت وريد فده يعتبر سكين. وخدنا الحصه اللي فاتت اللي كرات ما بين باج ديزيز اوف ذا اورديناري اكزيت لان باج ديزيز ويتش از ايروجن اند يعتبر ضمن السكين مانيفيستاشن. انا لقيت علاقتين صغيرين عندهم بس لو طبعا ما نسيتش ولا حاجه سكين مانيفيستاشن كانسر بريست مالجنا في التر واحد فصلنا مان سكين نوديولز 2 فصلنا مان 3 تمام ديمبلينج نوت فوبنومانيك 4 ديمبل وديمبل وديمبل وديمبل بقى اسمه فاكرينج نوت فوبنومانيك 5 الامبارتيك اوبستراكشن وفودو رانش نوت فوبنومانيك 6 اتحاد الفودو رانش والسكين اوبيليشن عملوا كانسر انكيوراس ويتش از فوبنومانيك 7 دايليتد فين 8 نيبريتراكشن 9 ماستايتس كارسينوماتوزا 10 فاجي دي دراج نيبر اني بي صغيره السؤال ده لو جيت في امتحانات السنه اللي هكتب زي ما هو وهتعمله الاجي هيتزود عليه الاجي الجدول بتاع الكونجنتال والاكوارد ستراكشن اوف ذا نيبر هيتكتب كام ادي اول واحد معايا نمره 2 في الماستايتس كارسينوماتوزا كان في جدول استنى بس ما فيهوش غلط بيفرق ما بين الماستايتس كارسينوماتوزا والاكتشن ماستايتس مش هكتب الجدول كله انا عايز الخانه اللي تحت الماستايتس كارسينوماتوزا انا هنا مش في مجال مقارنه انا هنا في مجال وصف اللي هو بقى اذا الدكتوره كانت بتسمح لي النهارده تحس هتقول لي ده الكالر الدارك ريد واخده ديفيوز مش هتقارن انا عايز نص الجدول نص الجدول يعتبر ديسكريبشن للماستايتس كارسينوماتوزا يبقى فاضل ماستايتس كارسينوماتوزا في الامتحان هيكتب نص الجدول اللي بيديسكرايب الماستايتس كارسينوماتوزا لان انا السؤال ده مش مجال مقارنه الامتحان بيقول لي جيب ان اكونت ان ذا سكين مانيفيستيشن اوف كانسر بريست الثالثه والاخيره باجيتس ديزيز اوف فيريلا نيبر برضه هتاخدوا نص الجدول اللي بيوصف باجيتس مش هكتب الجدول كله يعني مش هكتب بقى مقارنه هقول باجيت يونيلاترال نون اتشي فيها ايروجن للاريا نيبر ويل ديفاند يو ديسكرايب نص الجدول ده في ثلاث عناوين في الحته دي في الامتحان هتتكتب عنها بالتفصيل الريتراكشن اوف ذا نيبر والماستايتس كارسينوماتوزا والباجيتس بس الماستايتس والباجيتس لما تيجي تكتبهم مش الجدول كله جاست اونلي ذا هاف اللي هو انا مش بقارن انا عم ديسكرايب اوكي وصلت هايبر فاسكولاريتي اي حته هايبر فاسكولاريتي لو انفلاماتوري فاسكولاريتي ده ليه مش كده ليه بين نقطه في النمط ما معنى انفلاميشن في هايبر فاسكولاريتي طالما في ارتيريا فلو سريع كان لازم في فينس ارتيريا سريع والفينس مش عارفه تاكومديت فالدايليت عشان تاكومديت ويز ده دي بس انت من عارف اي تيومر في الدنيا معاه نيو فاسكولاريزيشن فانت ما عملت نيو فاسكولاريزيشن ما تزودت الباس سبلاي بس ما عملتش نيو فينا ما تزودش الفين فستاند الفين بدات تاخد بلاد سبلاي اكتر من الطبيعي عشان تاكمد انت فاهم الكانسر انجراس اتحاد مرحلتين واحده جالها فودو رانج الانفاتيك اوبستراكشن ذا سكين كفرنج ذا بريست بقى سولن ايديميتس وشاين عامل زي الدرع وطلع عليه سكين نوديول المرحله الثانيه فلما بقى ستريتش وشايني وعليه كلاكيع كلاكيع كلاكيع سكين نوديول شاف كده قال لك ده عامل زي درع بتاع قرون الوسطى لما كان الجزء بتاع درع نحاس على سندروم في الحروف بيلمع كان عليه كلاكيع نحاس عشان لو تخبط عليه بالسيف وتزرع قلنا ده اسمها كانسر انكراس طبعا كانسر انكراس فرنساوي في المقابل بالانجليزي وور شيلد يعني درع الحرب انا لقيت في البريست كل ده انا كل ده بريست بوست انسبكشن طيب البيشن لما اديت ايدك في البريست حضرتك يو فايند اماز قولي بقى انت عشان ازهق ايه المواصفات اللي تخليك تقول ان الكلكع دي ملكه وات اباوت ذا كرايتيريا انك تحس ماس بريست انها ملكه ها فيرم تو هاردن كونسيستنس ها ال دي فايند الريجولر flat under surface الو ازاي ده انا بالسكوب ده انا بسكنر على كده ده انا هاخد ايدي ابلوز احطها في المكتب لو انا عندي كده اجيب هامر جونيكروز ده كان ابقى ده انا ساعتها بكون بايدي جدا يعني اي حد عنده حاجه زي عنده ورقه ولا حكايه انا اعمل لك سكان افتح انا مركز الكاميرا علامه كده برافو عليك بس الان فيكسد عشان خاطر خلينا نعمل نص early mobile later on fixed ده مش من الاول خالص ده طيب الاكزيلا حضرتك هتمد ايدك في الاكزيلا عشان تحس الليمف نود قدامك حل من اثنين لو انت early ممكن ما تحسش حاجه خالص نو بالب بالاكزيلري نود او تلاقي موبايل اكسلري نودز او الست جايه متاخره فتلاقي عندها ستينلس هارد فيكسد نودز. فانا في الاجزاء ما بين ثلاث حاجات، يا ما فيش حاجه خالص فدي جايه بدري جدا، يا جايه في النص فعندها موبايل نودز، يا ما جايه متاخره خالص وعندها ايه فيكسد نودز. حلو. الماس بريست والديفاين الكانسر طوبة ولا مش طوبة؟ طوبة. والبريست طبق جيلي ولا مش طبق جيلي؟ لما تحط طوبة طبق جيلي تبقى ايه؟ والديفاين كانسر اس وين ده بودي ديفاين. الفرق جه بس هنا في ايه؟ فرق الكونسيستنسي ما بين البريست وما بين الماس بريست. اوكي؟ نايكان الريجولاريتي حاجه والديفينشن حاجه ثانيه. يعني عايز اقول لك حاجه، يعني بتحس عندي كل كده واضحه وصريحه يا دي سيز ويل ديفاين، تكون ان الاوت لاين بتاعتها عامله كده دي ريجولار مش سموث. لا تنسي ان انا عرفت اجيبها عشان فرق الكونسيستنسي فظيع ما بين طوبه وطبق ده سيمي ليكويد، لما تحط فيه كل كده هتجيبها على طول. الاوت لاين بتاعتها ريجولار ده شيء ثاني. اوكي الدكتوره بتسالني انت ليه حاطط دايما فيرم تو هارد وليه ما جبتش تيل سوفت وانت المره فاتت التقسيمه كنت كل فيه مدلري انكفلايت. للاسف الاسكيرس اللي هي النان ادرس سبايد اللي بتتسمى تمام بتمثل تمام 78% من الدكت كارسينوم، فاضل لك بقى 22% فاضلين المدلري والميوسينس والمارتايت كارسينوم. يعني هتلاقي المدلري انكفلايت نسبته قليله شويه. فدايما في الكلام يقول لك ايه which is common is common، يعني تيجي في كلامي بقى جنرا هنتكلم كلينيكال بيكتشر انت بتشرح على مين؟ على الكومن. عمر ما بتحط جوز على الاكسبشن، بتحط جوز دايما على طالما السكرس لان نان اذر سبيسيفايد بتمثل 78% قال لك خلاص تحس ان الديسكربشن كلها ماشيه ليها هي. اوكي؟ السؤال بعد كده والاخير في كلينيكال بيكتشر والديفرنشال دايجنوزس انا بصراحه مش هحفظه ولا عايز تبص في الكتاب. البريست كله دخل ديفرنشال دايجنوزس في الكانسر بس. يجي راجع بقى الكتاب من اول ساعه ما خدته معايا كان ايه العناوين اللي خدناها؟ كان اول شابتر انا مخصوص فيه لان انا بعد بنت ميكانيك كونجنتال انا لا انت كونجنتال انا من الاول خلاص الكونجنتال انا كان فيها الجدول اللي بيفرق ما بين الكونجنتال واكوايرد ريدكشن هيتحط هنا ده ديفرنشال دايجنوز. الشابتر نمره 2 بعد الكونجنتال كان ايه؟ تروماتيك. كان ايه العناوين اللي فيه؟ تروماتيك فات نكروزس تروماتيك هيماتوما. يبقى تروماتيك فات نكروزس وتروماتيك هيماتوما داخلين في الديفرنشال دايجنوز كانسر بريست. العنوان الثالث بعد الكونجنتال تروماتيك كان ايه؟ انفلاماتوري. واي انفلاميشن في الدنيا كان يا هي ايه؟ اكتبوا كرونيك يا هي ايه؟ رائع ناخدهم واحده واحده. الاكيوت كانت الاكيوت لاكتيشنر ودي لوحدها داخله ديفرنشال دايجنوز اوف ماستايتس. طيب والكرونيك نون سبيسيفيك كرونيك بريست ابسس والماميري داكتيك تيزيا والاثنين عاملين ماس. فالكرونيك بريست ابسس والماميري داكتيك تيزيا داخلين في الديفرنشال دايجنوز اوف كانسر بريست والسبيسيفيك دي بي كان بيعمل كازيشن وكولد ابسيسيس فيعمل ماس في داخل في الديفرنشال دايجنوز اوف كانسر بس. كان ايه اللي بعد الانفلاماتوري؟ الفايبروسيستيك ديزيز اللي هو الانت كان بيعمل لمس فلت بالتيبس نوت باي ذا فلاند بس بيعمل ماس هيخش في الديفرنشال دايجنوز. بعد الفايبروسيستيك بلاين تيومر داك بابيلوما كانت بتعمل ماس باي ذا بلاد ريتين بيهايند بابيلوما دخلت. اللي بعديها الفايبر ادينوما انت جبت البريست كله من غير ما احفظ حاجه انا جبت العناوين عناوين الشباب اللي انا حاطط لا بس انت فتحت كده كنت عايز افتحها بقى نور ستار كويس انت عارف موقع الديفرنشال دايجنوز عندنا من العرب انت انا اخر سنه لو الديفرنشال دايجنوز جزئيه من سؤال بالمنظر ده هتكتب جاست انيميشن من غير ولا كده ماشي. انا ما اعرفش سؤال في الامتحان جيف ان اكونت اوف الديفرنشال دايجنوز اوف اكيوت ابندسايتس حاجه بعد ما ترص كل الاسباب او سي مثلا جلد بتاع عمره ما حصل عندنا مش هيحصل جيف ان اكونت اوف ديفرنشال دايجنوز اوف كانسر بريست ارص دول كلهم انا اقول له بقى مش هقدر اتكلم على دول كلهم على فكره among the above mentioned causes the most common heart وانقي منهم الموست كومن وساعتها اتكلم على ايه كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن عشان افرق بيننا ديزيز وديزيز بفرق بينه باي كلينيكال بيكتشر اند انفستيجيشن. يبقى الديفرنشال دايجنوز جزئيه من سؤال انيوميريت اللي هو يا كذا يا كذا يا كذا من غير ما افتح بوكس الديفرنشال دايجنوز هي راس السؤال جيفن اكونت اونلي لا يبقى ساعتها هتنيوميريت وتنقي الموست كومن وتمسك واحد واحد تتكلم على كلينيكال بيكتشر والانفستيجيشنز از ا بوينت اوف ديفرنشيشن. مش ماشي معايا كده لغايه دلوقتي. بس بقى في الديفرنشال دايجنوز عندكم حاجتين ما سمعتوش عنهم قبل كده، حاجه اسمها تيد ديزيز ومندورف ديزيز. تيد ومندور الاثنين برضه عاملين براس ماسس بس ما عدوش علينا خالص قبل كده. ايه مندور الاول ده؟ في ستات بيحصل لهم ثرومبوزس اوف ذا سبكوتينيوس فينز بتاعت البراس، بالذات الستات اللي بيلبسوا براب ميتال كاب. في براهات ليها ميتال ايج حرف معدن، الميتال ايج ده بيبقى ضاغط على السبكوتينيوس فين، وحاجه لما تضغط على فين ستروما في الفين يحصل له ثرومبوز. لو سبكوتينيوس فين حصل له ثرومبوز هعمل لحضرتك ايه؟ ماس. لصاحبة الشأن هي ماس كلكيعة، لما تجيلك انت هتلاقي حاجة لونجتيدنال زي الكورد لايت وتحت الجلد وتندر، هتلاقي كل دي سيلز ثرومبوز. دي مش الماس اللي تخوفني ولا اعمل لها انفستيجيشن، تمام؟ غالبا حاجة تلبس براد ميتال كاب، بليز تشينج ستايل مش اكتر من كده. دي سيلز يعني وقايل البين ده هيريكانلايز فيهم الايام وهيفتح تاني فمش فارقة معايا. فدي سيلز مندور ديزيز، بس بينج ان في ماس اللي هي ثرومبوز فين اتحطت في الديفرنشال دايجنوز. تيست بقى اللي احنا مش عارفين له سبب فور انون ريزن، تلاقي في ستات يجي لهم انفلاميشن وسوالينج في السكند كوستو كوندرال جانكشن. حضراتكم عارفين ان الريبس كل ما كانت تقرب من السنس بتبقى كارتلاجن. السكند كوستو كوندرال جانكشن في اليانج فيميل يحصل لها انفلاميشن وسوالينج تعمل لك كلكيعه خلاص وبينفل، وما بيسرحوش اللي بياخدوا فيها انترا ليجنال كورتيكوستيرويد لانهم جواها كورتيزون جوا الكلكيعه نفسها، وبتبرزنت ما بتروحش. كينز بريزنتنج باي ماس لوحدها بحد ذاتها، وفي هذا المكان هتخش معايا في الديفرنشال دايجنوز. ايه اللي جاب الكلام ده للستات؟ ما احناش عارفين ليه على ناحيه واحده وليه مش على ناحيتين، وي دونت نو. وش معنى يعني السكند انتركوستال ليه مش الثيرد والفورث؟ وي دونت نو. طب وحلها ايه؟ وي دونت نو. طيب ومشكلتهم عندهم بين ناحيهم الثيرود البين يروح، انما الكلكيع مش هتروح هتفضل. اوكي وبالتالي التيست كله على بعضه انك تبين انت عندك فايندنج بس يو دونت نو وات اباوت اندرلاين كوز. اوكي تاني يبقى انا في الامتحان في الديفرنشال دايجنوز اوف كانسر بريزنت حضرتك هتنيمريت كل عاملين كتاب اقول شو بيدي فريشيت from congenital lesions like congenital traction of the nipple from traumatic like traumatic hematoma traumatic fat necrosis from inflammatory like كذا وكذا وكذا وكذا from benign تمام بعدين في الاخر خالص from other cause of nipple charge ودي لها تجميع ناخدها مع بعض داخل الكتاب ده من ضمن الديفرنشال دايجنوز كمان اللي انتوا لسه قايلين لي حالا في البرزنتيشن one of the presentation of cancer breast nipple charge. حلو الموضوع اكيد اختم الكلام النهارده معاك بس انتوا هتقولوا معظمه للاسف مش انا ما عنديش حد جديد ولا فينا قليل جدا. What about the investigations to be done for cancer patients؟ تلقوا بقى من الكتاب وانتوا ركبش معايا بالعقل سنة سنة وفلولي ايه اللي ممكن يتعامل عشان يخليني اشوف في البراس ده ان في ماس؟ انا حسيت ماس عايز اتأكد فعلا عايز اشوف صورة بياكل كيع. ها برافو عليكم. هل يبقى اول حاجة هتطلبها كده ماس هاري حضرتك براس ماس ايه الكرايتيريا اللي خليت حضرتك تقول البريست ماس دي مالجنت؟ يوم تشوف المواد نعد مع بعض نمبر 1 ان ليها الريجولر اوت لاينز ادي نمره 2 هايبر دنس الدنسي بتاعتها اكتر من الدنسي وده سيراميك بريست شكل في صوره في الكتاب للماموجرافي اللي لما انا شايف اللي وصلت صفحه 211 الكلكيعه باينه يمكن الصوره باهته شويه بس الكلكيعه باينه بيضة اللي حواليها فيري فينت جريد نورمال بريست تيشو فالدنسي اوف ذا بريست ماس تختلف طبعا عن الدنسي اوف ذا بريست تيشو. نمره 3 فيها وحواليها دوتس اوف مايكرو كالسيفيكيشن فاكرين الحصه اللي فاتت مين قال لي على الكالسيفيكيشن؟ احد الدكتور وانا نهيت يوم في الدنيا في سنترال هامرش ام والنكروزس كانت عباره عن نكروتيك سيلز واي ديد نكروتيك ماتيريال في جسم حضرتك جسمك ما عرفش تطردها بره بيعمل لها كالسيفيكيشن عشان دي نكروتيك سيلز بقت مايكرو مش ماكرو كالسيفيكيشن. ان اديشن بيبان الشادو بتاعت الهايبر فاسكولاريتي اي تيومر في الدنيا ليه فاسلز الشادو ده فاسلز بتبان على فكره يبقى هايبر فاسكولاريتي. يبقى النهارده في الامتحان او في اي حته حد سالني ايه الكرايتيريا اللي تخليك تشوف ماس في المواقف اللي انا مالجنا تقول له اساسا ثلاثه هايبر دنس ماس with irregular outlines واحد micro calcifications اثنين hyper vascular plate. على فكره الممرض ما لوش اي قيمه في البري مينوبوزال يعني كل يانج فيميلز هم عندهم هذا السعر ايفن كانسر بريست ما لوش قيمه بينفعنا في البوست مينوبوزال. ليه؟ قال لك هسالكم ترد عليا مش انا اللي هقول في اليانج فيميل بريست مين اللي واخد الابر هاند، ده جلاندولار تيشو اليمنت ولا الفايبرس تيشو اليمنت؟ جلاندولار. وفي البوست منوبوزال الدنسيتي اوف ذا جلاندولار تيشو اليمنت تبقى تقريبا ذا سيم دنسيتي اوف تماس. فبيجي كانسر بريست في بري منوبوزال يانج فيميل تعمل ماموجرافي مش حاجه باينه، الجلاندولار تيشو اليمنت طالعه هايبر دنس والماس طالعه هايبر دنس، فانت مش عارف تطلع حاجه. لما انا بتعمل ماموجرافي بوست منوبوزال اللي هو كان مين كومبوننت فايبرس تيشو ساعتها الماس تبان زي الصوره دي حلوه جدا. وعشان كده عندنا في امتحان الاكس راي العين بتاع اخر السنه ده ابشع امتحان في الجراحه، يعني لو عديته ده خلاص. طبعا بيقول اللي عدى الاكس راي في امتحان اخر السنه عندنا خلص الجراحه خلاص، وكويس انه جاي اول امتحان، يعني اللي جاي بعديه لا لونج ولا شورت ولا كل جاي ده بعد كده هبل. هو ده اليوم العقبه امتحان ام سي كيو 90 نمره، امتحان فكاهي جدا يعني. ف امتحان قريب لكلنا يعني اللي هيقع فيه ما يزعلش قوي يعني. انا واحد من الناس دلوقتي مستريح ما شفتش حد ما عدى من البتاع ده عقبه بنت لذينه يعني. الامتحان رزلته كله ان هو واخد فيري باد ريبيتيشن بقاله 20 سنه. فالواحد يبقى داخل على حاجه اللي هي باد ريبيتيشن بقى سبحان الله اعصابه مهزوزه يعني مشدود. ما هو ده قبليك واللي قبليك واللي قبليك من 100 كل ما تقابل حد مخرج سنه كام 90 يقول لك الا الاكس راي تمام. كل واحد تاني مخرج سنه كام يقول لك انا دفعه 2002 يقول لك الاكس راي ده بتاع جراحه زباله. واحد من دفعه 75 يقول لك على الاكس راي مش عدى عليه 40 سنه هو في ايه الموضوع ده. بقى تقول الامتحان بيتعمل 7 الصبح، الامتحان الوحيد اللي في الكليه 7 الصبح في عز الشتاء. ايه؟ كانوا 7 الصبح برضه؟ ربنا يديهم الصحه. الحلو طبعا بقى الوقت ضيق جدا طبعا، فانتوا الشتاء الوقت ضيق والتعليق على كل اكس راي عليه 5 اسئله فالوقت مزنوق شويه. وطبعا في لعب في الانجلش لانجوج انا شايف الامتحان مين الانجلش لانجوج مش جراحه يعني يقول لك مثلا تلخص سؤال يوم يقول لك this patient he mean this x-ray لما يقول لك this condition كده بيسال ناظر يعني مثلا ايه نفس حد موجود في الامتحان يوم يقول لك this patient تمام can complain of please look well at the x-ray who mean this x-ray لما يقول لك this condition لو بيسالك على كانسر بريست ناظر حتى لو كانت الفاينل مش موجوده فابتديت بقى لازم انا ابص على السؤال واعرف this patient ولا this condition. طبعا انت بيحصل منكم حاجات تهلك الضحك لو يعني تقدر تراك الموضوع ده قريب كان زمان بيحط فوانيس الاشعه و دلوقتي خلاص بتبقى من غير فوانيس وطبعا ما فيش عندنا كهرباء كتير فيحطوا مشتركات في النص خلاص بيها ما هو صفوف بقى طبعا في حركه نوم وحضرتك تقوم تلف وانت داخل على الكرسي اللي بعديه تاخد لك تركين ثلاثه في سكتك في الكعب ما هو كل واحد مهزول فطبعا في فانوسين ثلاثه اتفصلوا الدنيا ضلمت تلاقي بقى انا في يوم من الايام منها في اخر مره بقى في امتحان 93 انا مدرس بتاعي عدى لي 17 سنه لا وقفل امتحان الدنيا ضلمه التايم طبعا ما حدش بيعبرك يعني قفل امتحان ده اللي ماسك التايم ده استاذ ملوش علاقه ولا في بيعمل دول مدرسين مساعدين ويحط لك البتاع ولا بقى الاحلى بقى ناو موف فاجي انا اتحرك هم احنا بالضغط على فكره ما دخلكوش مره واحده خش اول واحد اقعد هنا بقيت صف كله ورايا فاضي لان لما هموف هاخد دي نمره اثنين ودي نمره ثلاثه فاجي ناو موف اجي الاقي البتاع مش عايز يتحرك ما هو لسه مخلص تلاقي بقى الشغل يرجع كي جي 1 او البيت ده عمل حاجه قام وخد الاشعه معاه ومش طب لك كانوا صعب تلاقيهم واقفين بيشدوا اشعات من بعض ده كانت بعدين فيلم هتاخدوه معايا في القط الانتربريت اينس بنصور العيال مقلوبين راسه تحت ورجليه فوق فيلم اسمه انفيرتبريت هو متصور كده فبيتحط في الامتحان كده راس الواد تحت ورجليه فوق مره بدنا انا براقب ده مش تحت راس انا بعدي لورا ناس معايا ورا واحد مش واخد باله الله يخليك طب اسئله ما بتتحلش وسكتنا كمان حاطين افلام مقلوبه تلاقيه جاي من جديد فانا انا قاعد واقف وراح اعرف بيحصل راح ماسك الاشعه وعادلها فقلت له بعدين حضرتك قال لي خير قلت له حضرتك هي عادلتها كده قال لي عادلتها كده وفي بني ادم راسه تحت قلت له هي كده بس عشان هيجوا بعد كده ورا حضرتك بعد ما تموت يبقى فاهمين الفيلم قال لي انت متاكد؟ قلت له متاكد قال لي خلاص انت قادره كده كده ما فرقتش كتير يعني من بعديها ابتدوا زمان كانوا ابتدوا بقى يثبتوا الاشعاعات بسوليتاب على الفوانيس عشان حكايه الناس بتاخد تعادل ما تيجي بعدها انت عقبال ما تريلايز الاشعه دي تلعب فيها مش فاهم ايه اللي بيحصل لا ده امتحان فكاهي اوكي السيره بقى امتحان اكس راي اخر سنه في الامس السنه اللي فاتت ولا قبلها السؤال اتكرر مرتين في سنتين اقارب نجيب الممرض الامتحانات دي بقت ماشيه عندنا فورس وسلوك يعني بقى اخر سنتين قلبوها من ام سي كيوز انه بيدي حاجه جمل بتكتب فورس وسلوك فورس وسلوك فمن ضمن الجمل الستاندرد بقى لها سنتين بتنزل الممرض في السكات ديس انفستيجيشن هو مش عايز اقول لك ديس اكس راي يعني حتى مستقطب انه دي مش ما انا عارف انه اكس راي يعني سي تي مثلا مش عايز اقول دي ايه، انا كنت بعمل لك ناس ممكن تفكر انت وبتبقى او تحط اول سؤال دي سيلز اموجي، وانا ما تقول لك دي سيلز انواع راي، فانا مش مذاكر يقول لك اه ايه الشكل الغريب ده، بيقول لك is very useful تمام in the screening of young female breast. طبعا كده غلط، موموجرافي is no more useful in screening of young female. على المعلومه اللي انت حطيتها بقى ان الدنسيتي اوف ذا يونج فيميل بريست لوكس لايك ذا دنسيتي اوف ذا مان، وبالتالي ماموجرافي no more useful in the screening of young female breast. تذكر ان احيانا بيبقى في جمله سطر واحد يقراها، انا لما كنت بذاكر الجمله دي عدي عليها وسبت، انا يهمني ايه كرايتيريا اوف مالجنسي اوف كانسر بريست، وتفاجئ ان الجمله دي جايه في امتحان ال سي كيو بتاع الاكس راي اللي هم بين السطور يعني. اوكي المان لا الهايبر دنس بريست كتير من الفوز من جلاند الفايبر سيش عمره ما كان هايبر دنس، الجلاند هي اللي هايبر دنس. طيب السؤال الثاني لحضراتكم بعد اذنكم معايا، الماموجرافي والراك مات صح؟ بس الماموجرافي ماليش المال دي سيستم ولا صالد، ايه الانفستيجيشن عرفني سيستم ولا صالد؟ خليكم معايا برافو عليكم عشان انا متصمم تركيز الموضوع كله مش عارف. يبقى نمره 2 هتلف الترا ساوند. طيب الترا ساوند طلعها معايا الله يخليك وطلعها سيستم. I need to know the nature of the fluid inside. لا مش فاينيد الاسبريشن، فاينيد الاسبريشن دي عينه اسبريشن بلدي كده على عيني وراسي. اوكي فاينيد الاسبريشن ده بيخش في سوليد تيشو فهي مش كده في الحته اللي فاتت ويشفط، فالفاكيوم يسحب سيلز امبلانت في الفشكين حتى اللي عيني بيتريقوا عليها اديها سرنجه فاضيه تقول لي وديها امتحان تقول لك حل ليه حضرتك حل الهواء، تقول لك حضرتك من غير ما تريق بس وديها بعد التصوير ما فيش دعوه احنا كدكاتره سامعين بعض هو هيحلل الهواء اطلع انت منه يبقى لك حل هنا ما تخليش الهواء. اوكي ثانيه واحده السونار ردوا عليا بيفرق بين تيست وسوليد صح؟ بس السونار يقدر يقول لك مالجننت ولا لا؟ السونار ما بيوريش مايكرو كالسيفيكيشن، ما بيوريش ايريجولاريتي، ما بيوريش هايبر دنس ماس. حلو السونار في ميزه ثانيه، السونار يقدر يجيب ماس ليس ذان 1 سنتيمتر ان دامتر، الماموجرافي ما يعرفش يجيب ماس اقل من 5 سنتيمتر ان دامتر. فاكرين عايز اوصل ليه؟ ان الماموجرافي والسونار مكملين لبعض مش واحد فيهم يغني عن الثاني، يعني النهارده اي واحده ست عندها بريست ماس هايب شاكك لو سمحت ما تخرجش اطلب ماموجرافي الترا ساوند ات ذا سيم تايم، مش ده وبعدين ده، وحطهم مع بعض قدامك على المكتب واقراهم مع بعض، ده هيكمل ده. يعني ده بيديك معلومات مش في ده وده بيدي معلومات في ده، فالنهارده ده اسينشال ستيب فتح الكلام في اي انفستيجيشن اوف بريست ماس كومبلمنتري تمام الترا ساوند وماموجرافي، مش ده وبعدين نعمل ده، لا اعمل لي حضرتك ماموجرافي الترا ساوند بريست واطلبهم يقراهم. الاثنين مكملين لبعض. طيب دبيت ابره وشفطت الفلويد وعملت اسبريشن. ايه اللي يخليك تقلق من المايه اللي طالعه قدامك دي؟ او انا صح ايه كرايتيريا اوف مالجننت اسبيريت؟ ان المايه تكون بلادي هيموراجي. او نمره اثنين بعد ما حضرتك شفطت تماما تيجي تحسس مكان ما شفطت تلاقي فيه ريزيديوال ماس. ده معناه ان كان ده مش سيستك تماما، ده معناه كان الاتي. يعني كانت الليجن جوه البراست كده. كان فيه فلويد يس بس كان فيه مالجننت بروجكشن انسايد. يوم ما انت شفطت الفلويد فضل ريزيديوال ماس، دي لو كانت بيور فلويد بعد ما شطرتها ايميديتلي وحاسس ملهاش حاجه ان انا اشفر واجي حاسس لاقي ان في ريزيديوال ماس يبقى غالبا دي كان في سمثينج سوليد انسايد. او رابد ريكارنس افتر ريتيننج، الاقي صاحب مش عارف كلمت اليوم في التليفون تقول لي صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا فندم، تقول لي كل كام حاجه شفطتها امبارح رجع تاني مكان في المعرض رجع تاني بالك مره تاني في اقل من 24 ساعه. طيب ده مالجنت ايبيثيليوم بقى، اللايننج هنا ده مالجنت ايبيثيليوم. يبقى تاني ايه الكرايتيريا اوف مالجنت اسبريت؟ ان الفلويد يكون هيموراجيك في ريزيديوال ماس افتر اسبريشن ورابد ريفيلنج. عايز بقى تتاكد وتحسم القضيه وقلبك استريح، خد المايه دي وبعتها للتحفظولوجي يقول له الله يخليك يا عمنا شوف لنا فيها مالجنت سيل ولا لا، يبقى اللي يحسم القضيه سايتولوجي انا بعت المايه فور مالجنت سيل. طب انتوا اقترحتوا لغايه دلوقتي كام انفستيجيشن على السبوره؟ الترا ساوند ماموجرافي واسبريشن. هل ولا واحد في دول يقدر يحلف يقول لك والله العظيم ثلاثه في كانسر بريست؟ لو تعمل الثلاثه دول تحلف؟ لا ما احلفش. طيب اقول سسبشس. تقدر على الثلاثه دول تشيل واحده ست في دراعك لما انا بتسجن؟ تتسجن. ترفع عليك قضيه دخلك السجن. اوكي؟ اللي يقدر يحلف مين؟ البايوبسي. طبعا في الوسط العيني عندنا واحدة لمست فيها عملت الحركة ديت على اسبريشن ما تقدرش عشان دي كلام شبهها مفتاح مثلا عندها 30 سنة بعد ما شال البراست بعد اسم الفصل عندنا اتفرض عليه من كان سايتوسيستيك اللي هو اصلا الزجاجة مش انت كمان عاملين سايتولوجي قال لك السايتستيك وانتوا غضلين تشيلوا البراست على السايتولوجي اليوم قررنا كلنا حلف ان عمرنا ما هنعملها تاني في مصر ثانية واحدة غلطة مين فينا اللي احنا وصلنا له واحنا عملنا 32 لما شالها بريس كان عندهاش حاجة خالص عندها اكزاجريتد بسيارج غلطة مين كان يهمش العيان وما ريحش كده نظام ربنا يعني دلوقتي احنا ما كانش غلطتنا الغلط في الباثولوجي ولا مين اللي مش بروفيشنال ولا هما بيعرفوش يقروا المهم ان في بني ادم راح ضحية الموضوع ده صح؟ يبقى لما حد يجي يشارك في اوروبا ودور متقدم يبقى مش هنا لما اللي غلط هنا ممكن غلط هنا لا ده فيشوس بقى يعني مش عارف يقدر تنزل وسكتنا انما ده عمل راح تاني بيبقى الله يرحمه يعني طه حسين بيقول هات ايدك يا سوزان مراته ما تبصليش كده ما تفهمش حاجه ثانيه اوكي وصلتك غريبه شويه كان يقول لها انت كده يقول لها دي ملك فيش الوضع يعني يقول لها حتى من غير هيماتوكس من اليوتين دي ملك ده طه فيش حته لحمه هيغلط فيها ازاي انما سند يعني بص سند تغلط بس المفروض ما تغلطش يبقى بروفيشنال يعني خلاص بس مقبوله انما كمان باثولوجي واخد يارب يديك برنت كله على بعضه في كل قاعد كده وحضرتك قطعتها سلايدز وبعد ما كله مش عارف دي بنادم ليه كانت انت مش بتاع باثولوجي لما اخدك ميكانيكا اكيد يعني غالبا ما مش في الميكانيكا بقى لك نقلبها باثولوجي ده صح انا هجيبها اوكي البايوبس عندنا في الجراحه الله يخليكم حاجتين يا less invasive يا invasive اللي هي surgical وانا عشان خاطر حضرتك عايز تكون less invasive مش عايزين بقى ناخد عينه بعمليات وبنجو بتاع عايز تخلص تحت شأن بسرعه less invasive قدامك واحده من اثنين تعمل fine needle aspiration cytology وانت قاعد في عيادتك تمسك كل كعب spumble index دخل فيها ابره تشطب ده solid قال لك بس الفاكيوم لما انت عملت فاكيوم سحب حبه سلس طبعا السرنجه بقى فاضيه بس هو في سيلز انسايد هتروح بتاع الباثولوجي بيكمل عليها سلاين لما يشوف السلاين السيلز اللي كانت جوه السرنجه بتقوم في السلاين يفضي الكلام ده كله على سلايد ويقرا كده وبيقرا ايه سيلز سايتولوجي فاين نيدل طب انت مغلس عليه تكلمه تقول له انفيزيف ولا مش انفيزيف يقول لك انت كنت بتديني تيشو في بيزمنت ميمبرين يقول لك لا اقول لك ما اقدرش اقول لك انفيزيف ولا اديني حته لحم بس فيها بيزمنت ميمبرين عشان اقول لك فيها انفيزيف لا تقول له طيب يبقى النوع الثاني في الليس انفيزيف اللي هي الترو كات نيدل يمكن البنات يفهموني في الموضوع ده يمكن الولاد يفهموني احسن كل سنه بذاكر عادي حد بيعرف مهارات الكوسه؟ اه انا ما اخدت الكمونيات عندنا ابره زيها بالظبط بس رفعها لما حاجه تدخلها جوه الكوسايه تعمل كده بتطلع بقلب الكوسايه عشان تحس بعد كده اللي طلعت بيه ده كور اوف تيش ولا لا صح احنا عندنا نفس الابره بنفس المعنى نمسك الماس بس ارفع طبعا ما بنهورش كل الحته دي مش هنحشي رز بعدها خالص وفي العياده وانت قاعد انت بتعملها بتمسك بتاع دي تدخل الابره على فكره ساعات ما يخش الا تشكك من الابره بس سكين لان جوه البريستيش از نوت سنسيتيف هو البث سنسيتيف حقنه وتلف حضرتك كده وتطلع هتطلع لك بكور اوف تيشو الابره دي دخلت قطعت ولا لا؟ اتس ترو كات ترو كات نيدل خدت بيس اوف تيشو باي دي سبيشال تيشو بتاع الباثولوجي ده يقول لحضرتك دي انفيزيف ولا نان انفيزيف يبقى هو على فايند الاستريشن هي كان تيل مالجننت اور بيناين بترو كات نيدل يقدر يقول لحضرتك انفيزيف ولا نان انفيزيف طبعا لازم اعمل عمليه تاني مع بعض يس وانت خدت بايوبسي مش تروح هيد فور سيرجري وذين 24 اورز ولا كده انت فتحت تراك على بعض لا فاين لا قصدي شكل ابره يعني شكل ابره بتاعت السرنجه مش دي اللي هتعمل التراك اللي اخاف منه انما ترو كات اخاف منه يعني اي شود جو اهيد فور سيرجري ذا سونر ذا بيتر ما تعرفش كل بقى خلاص ما مش خايف من حاجه من تروكات نيدل لو تروكات نيدل طلعت شبرك طلعت بناين هخاف من ايه اللي هيطلع تراك يعني طلعت بناين لو بتاع الفطور الصحة لو من الصحبة خلي بحلع شوية يعني على حسب الصحبة هنمشيهم الاول وانت استنى شوية ما كل حاجة هيحكمها برضو العلاقات العامة ملهاش علاقة طب نفترض حضرتك كفرة بوتيشن دي شغلك في كفر بلاش في المركز. تقول لهم فاين نيد، يقول لك مين فاين نيد ده يا بابا؟ وتروح اصل كمان الفكره في الفاين نيد تروح اكيد مش انت اخدان العينه سهل جدا، في حد بتاع تخصص بيعرف يقرا الكلام ده؟ لا مفيش. يبقى خلينا بقى في الجراحه. يبقى دخلنا في الانفيزيبل يعني عمليه، وساعتها الانفيزيبل بتبقى اثنين. لو المقص صغننه 2 سم 3 سم يقول لك ايه شيلها كلها مره واحده، يعني العينه تبقى ساعتها ايه اكسجنال بايوبسي، ماس كبيره قد البطيخه قبل ما نلعب فيها. عايزين نعرف ايه؟ قال لك بطيخه ما تشيلهاش كده عمياني، خد منها ودج، ده البايوبسي. لما تاخد منها ودج يبقى انت شلتها كلها، قال لك لا خدت منها حته، حته اللي انت عملتها انسجنال انسايد ذا بارت اوف ات انسجنال بايوبسي. يبقى السيرجيكال بايوبسي اللي هي انفيزيف عمليه بقى وجراحه وبين على حسب السايز اوف ذا مان، فيها اكسجنال يا انسجنال. بتاع الباثولوجي اللي معاك يعرف يقراها يا فروزن يا بارك. الفرق بالاثنين طبعا الفروز عايز اسمه محترف. الفروز طبعا احسن 100 مره. اللي هو بيحصل ايه؟ واحنا في العمليات انا بفتح وبشيل الماس، بعدين بغطي السكت بملاي ايه نايمه بنجه والجرح لسه مفتوح، وببعته بتاع الفصول بيقعد فوق ده جنبي على طول في العمليات، بيفريز الحته اللي اديتها له ويقطعها سلايس بيقراها بسرعه. كنا بلبس بشرب فنجان قهوه برضه، ما بقدرش فنجان قهوه بعد لسه عمليات كل زمان. وهو دين 20 مينتس 20 دقيقه كتير بيرضى عليا، يقول لي بناين انا داخل معاه في السكين انسجن، واقول لهم صح هو خلاص مبروك. قال لي مالجننت، واقوم داخل مكمل وعامل ماستكتومي. طبعا الفروز حلاوته في ايه؟ ان انت شلت واشتغلت في نفس الوقت، مفيش وقت فور ديستمينيشن، ما عندكش حد بقى بيقرا فروزن وده العيب. هتشيل الماس وتصحي الست تحطها في بتاع فورمالين، وبعد ما تتحرى الله يخليك يوديها لحد بتاع باثولوجي يوديها له، ويعمل بقى زي سنه ثالثه يثبتها بشمع بارافين ويقطعوها، وبعدين يصبغوها هيماتوكسلين ويعملوا سلايد بتاع سنه ثالثه، دي هتاخد وقت قبل ما يرد عليك. هندخلها مره ثانيه العمليات. البارافين عيبه في ايه؟ اولا صاحبه الشان على فكره اتكلفت مرتين، دخلت المستشفى مرتين، يعني دفعت مره عشان تعمل بايبس ومره عشان تعمل عمليه. ان اديشن ذا تايم بيريد ما بين ما انت خدت العينه ولعبت في البريست وما بين العمليه انت بتدي فرصه للمالجنسي سبريد، مع ان كل العميل لو جيت خيرتهم يقول لك لا اعمل بارافين ما عملتش فروز. مش كده احنا ما قلناش بنخير العينه ليه؟ فروزن صاحبه الشقه هتبقى داخله العمليات مش عارفه هتصحى ببريست ولا من غير بريست. ما انت هتمضيها على كونسنت ان في احتمال حضرتك تصحي تلاقي البريست زي ما هو، لو طلعت بناين واحتمال تصحي من غيره. انما البارافين هي عارفه داخله تعمل ايه، تقول لك لما خدت عينه وحللتها طلعت مالجنت، هي عارفه النهارده هي داخله، انا واخد القرار وفكرت على راحتي في البيت واقتنعت وعملت. طبعا هو مش هيبقى صح، وعشان دايما كنا بنخير العين زمان كان يقول لك ايه؟ لا لا انا بارافين. النهارده طبعا في بارافين مش مستحب، ما قلناش بنقول حاجه هتنزل على كونسنت هنعمل عمليه، هناخد عينه اثناء العمليه ونحللها طلعت بناين حاجه هتصحي ان شاء الله تلاقي بريست في مكانه وطلعت مالجنت خلاص. اوكي طيب انا لسه بتكلم مع حضراتكم حالا في اول الحصه النهارده ان في تيومر هرمون ريسبتور بوزيتيف وهرمون ريسبتور نيجاتيف، ده بيتحدد عليها الفوسفور في التريتمنت. الثلاثه هياخدوا انتي استروجين ومين ستات مش هياخدوا انتي استروجين، وعشان كده من ضمن التحليلات اللي حضرتك مطلوبه تبعتها لصاحبك بتاع التصوير تقول له انا مش عايز اعرف بناء ولا مالجنت بس، كمان انا عايز من حضرتك تقول لي هرمون ريسبتور بوزيتيف ولا هرمون ريسبتور نيجاتيف، وهو عندهم الماس والهرمون ريسبتور على السيرفس. يعني في بوك حاجه مش عارف فاكرها كان اسمها اميونو هيستو كيمستري، غير الصبغات العاديه بتاعت الهوكس اللي عندهم صبغات عاليه شويه اسمها اميونو هيستو كيمستري.